عندك عندك هما هما عندك ها من هم نعم صاحب ما ما حضر الله والصالح طيب حضر إن شاء الله بس ما كمل وش فعل ها؟ يرتب القراءة أو السلعة وش معنى رتب والسلعة؟ ما الفرق بين الترتيل والعادة؟ يعني بنغمة ها؟ بنغمة يعني القراءة أنتم نشوف إنجازنا ولا قلنا بدل ها؟ زين أمس لا بس نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ إبراهيم الخضري رحمه الله تعالى حفظ الفضول وعند رجوع الشيخ اسمه عند محمد الخضري. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى حفظ الفضول وعند رجوع قريش من حرب الفجار تداعوا لحفظ الفضول فتم في دار عبد الله بن جدعان التميمي أحد رؤساء قريش وكان المتحالفون بنو هاشم وبنو مطلب بن عبد مناف وبنو أسد بن عبد العزى وبنو زهرة وبنو كلاب وبنو تيم بن مروة تحالفوا وتعاقدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته حتى ترد إليه مظلمته وقد حضر هذا الحلف رسول الله وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه. وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولو نعيت به في الإسلام لأجب. هذه غلطة كبيرة يعني. تقرأ ما أحب أن لي به حمر النعم. خطأ حمر النعم ها؟ حمر النعم سكون الميم يعني حمر جمع حمار وحمر سكون الميم جمع حمراء والنعم الإبل وكانت العرب تفخر بها وتفاخر بها أيضا. نعم نعم هو تيم لا لا تيم من تيم. وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان لا أحب أن لي به حمر النعم ولو سبحان الله حمر النعم سكون مين ها كيف سكون قراءة الأخيرة ما سمعت ولا بغم مين. وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ابن في دار عبد الله ابن جدعان في دار عبد الله بن جدعان لا أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجب وذلك لأنه عليه السلام مبعوث بمكارم الأخلاق وهذا منها وقد أقر دين الإسلام كثيرا منها يرشدك إلى هذا قوله عليه السلام وعدت لأتمم مكارم الأخلاق وقد دعا بهذا الحلف كثيرون فأنصفوا رحلته إلى الشام. لا شك أن هذا الحلف الذي تعاقد بالجاهلية على إقامته أنه مما يقتضيه الإسلام لأن الواجب رد المظالم إلى أهلها وهؤلاء إذا تحالفوا وهم من قبائل شتى صار في هذا قوة على رد المظالم إلى أهلها وفي ذلك حكمة من الله عز وجل أن يكون هذا البيت يعني مكة أن يكون يتفق الناس حتى في الجاهلية على رد المظالم إلى أهلها فيه. نعم. رحلته إلى الشام المرة الثانية، ولما بلغت سنه عليه السلام 25 سنة سافر إلى الشام المرة الثانية، وذلك أن خديجة بنت خويلد الأسدية كانت سيدة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه. فلما سمعت عن السيد من الأمانة وصدق الحديث ما لم تعرفه في غيره حتى سماه قومه الأمين، استأجرته ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره، فسافر مع غلامها ميسرة فباعها وابتاعها وربح ربحا عظيما، وظهر للسيد الكريم في هذه السفرة من البركات ما حببه في قلب ميسرة وغلام خديجة في قلب ميسرة غلام خديجة غلام خديجة زواجه خديجة. فلما قدم مكة ورأت خديجة ربحها العظيم سرت من الأمين عليه السلام، وأرسلت إليه تخطبه إلى نفسها وكانت سنها نحو 40، وهي من أوسط قريش حسبا وأوسعهم مالا. فقام الأمين عليه السلام مع أعمامه حتى دخل على عمها عمرو بن أسد، فخطبها منه بواسطة عمه أبي طالب، فزوجها عمها، وقد خطب أبو طالب في هذا اليوم، فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضي معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وثواس حرمه وجعله لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا حكام الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل شرفا ونبلا وفضلا، وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مستردة، وهو الله بعد هذا له نبع عظيم وقطر جليل، وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة، وقد بذل لها من الصداق كذا، وعلى ذلك تم الأمر. وقد كانت متزوجة قبله بأبي هالة، توفي عنها وله منها ولد اسمه هالة وهو ربيب المصطفى عليه السلام. من يخرجنا هذا الحديث؟ خطبة خالد الفجر. اكتبوا أنت الرقيب. ها؟ يوسف راجع الرقيب. منو؟ يوسف راجع. أين هو؟ موجود. نعم. بناء البيت. ولما بلغت سنه عليه السلام 35 سنة جاء سيل جارف فصدع جدران الكعبة بعد توهينها من حريق كان أصابها قبل، فأرادت قريش هدمها ليرفعوها ويسقفوها، فإنها كانت رضيمة فوق القامة، فاجتمعت قبائلهم لذلك، ولكنهم هابوا هدمها لمكانها في قلوبهم. فقال لهم الوليد بن المغيرة: أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ قالوا: بل الإصلاح. قال: إن الله لا يهلك المصلحين. وشرع يهدم فتبعوه وهدموا حتى وصلوا إلى أساس إسماعيل. هذه الجملة: أتريدون بها الإصلاح أم الإساءة؟ ينبغي أن تكون ميزانا لكل ما يتهيب الإنسان من فعله، فيقال: أتريد الإصلاح أم الإساءة؟ فإذا قال: أنا أريد الإصلاح، قلنا: لا بأس. مثال ذلك أن يمرض دعيم لك فتكويه، فهل أردت الإصلاح من الإساءة؟ الإصلاح افرض. وهذه قاعدة معروفة حتى في الشريعة الإسلامية، قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. نعم. فتبعوه وهدموا حتى وصلوا إلى أساس إسماعيل، وهناك وجدوا صحافا نقش فيها كثير من الحكم على عادة ما يضعون أساس بناء شهير ليكون تذكرة للمتأخرين بعمل المتقدمين، ثم ابتدأوا في البناء وأعدوا لذلك نفقة ليس فيها مهر بغي ولا بيع ربا، وجعل الأشراف من قريش يحملون الحجارة على أعناقهم، وكان العباس ورسول الله في من يحمل، وكان الذي يلي البناء نجار الرومي اسمه باقوم، وقد خصص لكل ركن جماعة من العظماء ينقلون إليه الحجارة، وقد ضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامه على قواعد إسماعيل، فأخرجوا منها الحجر وبنوا عليه جدارا قصيرا علامة على أنه من الكعبة، ولما تم البناء 18 ذراعا بحيث زيد فيه عن أصله 9 أذرع، ورفع الباب عن الأرض بحيث لا يصعد إليه إلا بدرج، وأرادوا وضع الحجر الأسود موضعه، فاختلف أشرافهم في من يضعه، وتنافسوا في ذلك حتى كادت تشب بينهم نار الحرب، فدام بينهم هذا الخصام 4 أيام، وكان أربع ليال، وكان أسن رجل في قريش إذ ذاك أبو أمية ابن المغيرة المخزومي عم خالد بن الوليد، فقال لهم: يا قوم لا تختلفوا، وحكموا بينكم من ترضون بحكمه، فقالوا: نكل الأمر لأول داخل، فكان هذا الداخل هو الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام، فاطمأن الجميع له لما يعهدونه فيه من الأمانة وصدق الحديث، وقالوا: هذا الأمين رضيناه، فهذا محمد، لأنهم كانوا يتحاكمون إليه إذ كان لا يداري ولا يماري. فلما أخبرهم الخبر بسط رداءه وقال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم وضع فيه الحجر وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى موضعه، فأخذه ووضعه فيه. وهكذا انتهت هذه المشكلة التي كثيرا ما يكون أمثالها سببا في انتشار حروب هائلة بين العرب، لولا أن يمن الله عليهم بعاقل مثل أبي أمية يرشدهم إلى الخير، وحكيم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم بما يرضي جميعهم ولا يستغرب من قريش تنافسهم هذا، لأن البيت قبلة العرب، وكعبتهم التي يحجون إليها، فكل عمل فيه عظيم به الفخر والسيادة، وهو أول بيت يدعى للعبادة بشهادة القرآن الكريم. قال تعالى في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.